Book 2 51 51 قضاء الحاجات Робити покупки أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Я хочу в бібліотеку أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Я хочу до книжкового магазину. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Я хочу до кіоску. أريد أن أستعير كتاباً. Я хочу позичити книгу. أريد أن أشتري كتاباً. Я хочу купити книгу. أريد أن أشتري جريدة. Я хочу купити газету. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Я хочу в бібліотеку, щоб взяти книгу. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Я хочу до книжкового магазину, щоб купити книгу. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Я хочу до кіоску, щоб купити газету. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Я хочу піти в оптику. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Я хочу в супермаркет. أريد أن أذهب إلى المخبز. Я хочу сходити в булочну. أريد أن أشتري نظارة. Я хочу купити окуляри. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Я хочу купити фрукти і овочі. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Я хочу купити булочки і хліб. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Я хочу піти в оптику, щоб купити окуляри. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Я хочу в супермаркет, щоб купити фрукти і овочі. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Я хочу до булочної, щоб купити булочки і хліб.